هنا توجه عيسى إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء، وقد علم حجتهم أو قبل عذرهم واقتنع بمنطقهم. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا. اللهم أصلا يا الله، حذف حرف النداء وعوض بميمين، اللهم ربنا، وكأن عيسى نادى ربه نداءين، ناداه مقرا بالألوهية التي جمعت جميع صفات الكمال اللهم، وناداه بالربوبية التي تشعر بالاحتياج والتواضع والتذلل والخضوع، والتي فيها معنى التربية والعناية والرعاية. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكن لنا عيدا، تكون لنا عيدا، قراءة تكن لنا عيدا لأولنا وآخرنا لأولانا وأخرانا، قراءة، وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. المائدة، المائدة الخوان أو الخوان عليه طعام، ثلاثة أشياء في العربية يوضع عليها الطعام: الخوان، المائدة، السفرة. الخوان ما كان على قوائم مرتفع، ما يأكل عليه الملوك والمرفهون، ذاك هو الخوان. المائدة يطلق على الطعام ويطلق على الخوان إذا كان عليه طعام، فإذا كان عليه طعام فهو مائدة، فإذا لم يكن عليه طعام فهو خوان. والمائدة سميت مائدة من مادة تحرك، وجعل في الأرض رواسي أن تميد بكم، لأنها تتحرك بما عليها من طعام، أو ماده يميده، مده وأعطاه، لأنها تعطيك الطعام وتمدك بالغذاء فسميت مائدة. أو مائدة لأنها تمد، لأنها تمد، مده يمده، فهي تمد من أجل أنها تمد سميت مائدة، مائدة. أما السفرة والتي كان يأكل عليها نبيكم صلى الله عليه وسلم، السفرة من جلد البقر ولها معاليق، ويوضع فيها الطعام ثم تطوى بالمعاليق، فإذا فككت المعاليق وفردتها أسفرت عما فيها فسمي السفرة، وذاك أكل النبي صلى الله عليه وسلم على السفرة. أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. العيد من العود، لأنه يعود كل عام عليكم بالسرور والهناء والرفاهية. العيد من العود لأنه عائد يعود، ذاك هو العيد. تكون لنا هذه المائدة ويوم نزولها عيدا لأولنا وآخرنا، يأكل منها أولنا ويأكل منها آخرنا، تكفي الجميع، أو أولنا في أول الزمان وآخرنا آخر الزمان إلى أن تقوم الساعة، لأولانا طائفة، لأولانا وأخرانا قراءة، تكن أو تكون، تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، وآية منك، معجزة، معجزة ودلالة وعلامة على أنك تحبنا وتستجيب دعاءنا، وأن عيسى رسولك ونبيك وحبيبك، وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ذاك كان دعاء عيسى بن مريم، وارزقنا وأنت خير الرازقين. هل هناك رازق غير الله؟ وأنت خير الرازقين، إذن فهناك رازق ورازق ورازق، والله خير الرازقين. ذاك لأن ظاهر الأمر، ظاهر الأمر يوحي بأن من يعطيك الرزق وكأنه رازق بالتبعية، رازق حين يعطيك صاحب العمل أجرك، أعطاك رزقك، أعطاك أجرك أي رزقك، والأب في إطعامه لأبنائه وهكذا. وتسمى المرتبات الأرزاق، وكانت تسمى كذلك، يوزع القائد الأرزاق على الجنود، لكن الرازق هو الله. فمن حيث ظاهر الأمر هناك من يرزق أي يعطي الرزق، ربنا خير الرازقين لأن الله هو الخالق للرزق أولا، ثانيا هو العاطي للرزق دون عوض، وكل رازق في الدنيا يرزق بعوض، بعوض أجر مقابل عمل، أجر مقابل عمل، هدية مقابل عوض، مودة أو محبة أو أما الله ماذا قدمت أنت حتى تستحق الرزق؟ وإن كنت قد قدمت الطاعة فما باله يرزق العصاة؟ وإن كنت أنت من الطائعين ومن أجل ذلك فقد رزقت، فهل كنت كذلك وأنت في بطن أمك؟ كيف رزقك وأنت في بطن أمك؟ وكيف ألهمك التقام السدي بعد ميلادك؟ وكيف غرس الحنان في قلب أمك والعطف في قلب أبيك ففضلوك عن أنفسهم وأعطوك مما أعطاهم الله؟ والله خير الرازقين، الخالق للرزق والعاطي للرزق دون عوض، دون عوض، دون مقابل، وهو يرزق الجميع. ألا تراه يرزق الدودة في باطن الأرض، والسمكة في أعماق المحيط، والطير في أجواء السماء؟ هو الله، الله خير الرازقين. قل الله. فقد استجاب ربنا تبارك وتعالى لعيسى ابن مريم ولدعائه، فقد روي أنه لبس المصوح وخرج إلى العراء وأخذ يبكي ويسأل الله تبارك وتعالى إنزال هذه المائدة. وإن كان هناك رأي يقول إن المائدة لم تنزل، لم تنزل لأن الله شرط شرطا حيث قال إني منزلها عليكم، قال إني منزلها عليكم، قراءتان إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. حين قال ذلك خاف صحابة عيسى، خاف الحواريون وقالوا لا لا نريد، فلم تنزل. وذاك قول قيل قلناه لأمانة العلم لكنه قول ضعيف مرجوح. والراجح أن المائدة قد نزلت، بل نزلت أكثر من مرة، لأن الله تبارك وتعالى يقول قال الله إني منزلها عليكم، والإنزال مرة واحدة والتنزيل مرات، لذا نزل عليك الكتاب على محمد، وحين تكلم عن التوراة أنزل التوراة والإنجيل، أنزل التوراة لأنها نزلت دفعة واحدة، أنزل التوراة، وحين تكلم عن القرآن قال ونزل عليك، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل. فالقرآن منزل، نزل على دفعات، نزل منجما مرات كثيرة. قال الله إني منزلها، فقيل نزلت غدوة وعشية أي مرتين، وقيل بل نزلت أكثر من مرة والله أعلم. وهناك قراءة إني منزلها وإن كانت غير مشهورة. قال الله إني منزلها عليكم أي المائدة، فمن يكفر بعد منكم، إن هؤلاء الذين شاهدوا المائدة وحضروها لذا قال منكم، فمن يكفر بعد أي بعد إنزالها منكم أيها الطالبون لها السائلون لإنزالها، فإني أعذبه عذابا أي تعذيبا لا أعذبه أحدا من العالمين، العالمين جمع عالم، عالمي زمانهم، وقيل بل العالمين على الإطلاق من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة. ولذا قال العلماء أشد الناس عذابا يوم القيامة ثلاثة طوائف، الذين كفروا بالمائدة وخانوا بعد إنزالها حيث أمروا ألا يخون، أمروا ألا يدخروا منها لغد، أي لا يأخذ من طعام المائدة فيخفيه، ولا يأخذ ليدخر للغد، بل يأكل حتى يشبع ويقوم. فخانوا وأخذوا وادخروا لغد، فمسخوا قردة وخنازير. أشد الناس عذابا يوم القيامة ثلاثة طوائف: الذين كفروا بالمائدة بقول الله هذا وعذبوا عذابا لو عذبوا أحد من العالمين، وقوم فرعون كذلك، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، والمنافقون في كل مكان وزمان، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. هؤلاء هم أشد الناس تعذيبا يوم القيامة. قال الله: فإني منزلها عليكم بناء عن طلبكم، وقد جرت سنة الله في خلقه أنه يبعث الرسل وينزل الكتب ويؤيد الرسل بالمعجزات، فمن آمن سلم ونجا، ومن طلب الدليل وطلب المعجزة وطلب الآية أصبح على خطر شديد. والغريب أنك لو تتبعت آيات القرآن لوجدت أن ما من قوم سألوا آية إلا وكفروا بها، ما من قوم سألوا آية إلا وكفروا بها. ها هو فرعون: إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. ماذا حدث من فرعون؟ إن هذا لساحر عليم. هل آمن؟ أبدا. قوم صالح حين سألوه أن يخرج ناقة من الجبل فخرجت، هل آمنوا؟ أبدا، عقروها عقروها. وهكذا، ولذا حين طلب العرب آيات، مشركوا العرب بمكة حين طلبوا الآيات من النبي صلى الله عليه وسلم وتعنف: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجير، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيل، أو يكون لك بيض من زخرف، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسول. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يطمع في إيمان قومه، هو الرؤوف الرحيم لأمته، فكان من شدة الحزن يكاد ينفطر قلبه من الحزن، حتى أن الله نهاه عن الحزن وقال: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. هل تقتل نفسك؟ سوف تقتل نفسك من الحزن عليهم؟ لو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. نهاه عن الحزن من شدة حزنه، من شدة خوفه على قومه، من شدة رحمته ورأفته بالناس. كاد أن يسأل الآيات، كاد كي يؤمن. فنزل بقول الله عز وجل: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. إذن فحين ينزل ربنا الآية والمعجزة بناء عن طلب الناس ينزلها للتخويف لا لاستدرار الإيمان، فالإيمان لابد أن يكون إيمانا غيبيا بالغيب، إذ إن إيمان المشاهدة كلا إيمان. لذا حين يبعث الله الناس ويرون الحق هل ينفع الإيمان؟ حين تشرق الشمس من مغربها هل ينفع؟ ربنا يقول: يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. لذا أثنى الله على المؤمنين بالغيب في أول كتابه: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب، ذاك الشرط. أن تؤمن بالله ولم تره، أن تؤمن بيوم القيامة ولم تره، أن تؤمن بالجنة وبالنار، أن تؤمن بالملائكة، أن تؤمن بكل ما أخبر الله تبارك وتعالى به الناس على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ذاك هو الإيمان. الإيمان غيبا، الإيمان بالغيب، الإيمان بما غاب، ذاك هو التصديق. جاء محمد صلى الله عليه وسلم يقول آمنا وصدقنا. ولذا كانت إجابة الناجين في قبورهم واحفظوها، ألهمني الله وإياكم الثبات في القول. حين يسأل الإنسان في قبره ماذا كنت تقول في ذلك الرجل، فيفهم أنهم يسألون عن محمد بن عبد الله ماذا كنت تقول. فالنبي جعلنا الله وإياكم من الناجين يقول هو عبد الله ورسوله، جاءنا بالحق والهدى فصدقناه واتبعناه. فيقال له نم آمنا قد علمنا إن كنت لموقنا، ذاك هو الإيمان، الإيمان بالغيب. من هنا حين سأل أصحاب عيسى نزول المائدة كان التهديد، لأن الإيمان حينئذ ليس إيمانا بالغيب. عيسى قال إنه رسول الله، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت أوصاني، هذا قول عيسى. فمن آمن بمقالته ذاك هو المؤمن. أما من انتظر حتى تنزل المائدة ليصدق أن عيسى رسول وأنه مبعوث من لدن الله، فذاك ينتظر أن يؤمن بعينه لا يؤمن بقلبه. من هنا جاء التهديد، قال الله إني منزله عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. من هنا كانت رحمة الله تبارك وتعالى بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله لو كان استجاب لطلب مشركي مكة ففجر له ينبوعا من الأرض، أو حول جبال مكة ذهبا كما سألوا، أو جعل له بيتا من زخرف، أو رأوه يطير في الهواء ويرتفع إلى السماء، أو لو فعل ذلك وكفروا به لأهلكهم بصاعقة كصاعقة عاد وثمود. وما كنا الآن نجلس ونسمع، من أين كنا نأتي؟ من أصلاب قوم أهلكوا؟ كيف؟ لأن الله تبارك وتعالى حين ينزل الآية ويكفر بها القوم يستأصل شأفتهم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ وهكذا. فمن فضل الله تبارك وتعالى أنه لم ينزل الآيات، لأنها لو نزلت وكفروا بها لضعنا وضعوا، لكن الله تلطف بالأمة ورحم محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته، فلم ينزل هذه الآيات لأنه كان يعلم ويقضي بحكمته وإرادته أن يخرج من أصلاب هؤلاء الكفار من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقد خاطب الله تبارك وتعالى عيسى ابن مريم يوم القيامة مذكرا له بنعمه عليه وعلى أمه، كيف ولد من غير أب، كيف تكلم في المهد، كيف علمه الكتاب والحكمة، كيف علمه التوراة والإنجيل، كيف وثقه لإبراء الأكمه والأبرص وإخراج الموتى وأحيائهم، كيف أنبأه بما يأكلون في بيوتهم وما يدخرون، كيف ألهم الحواريين الإيمان به والتصديق له، كيف أجابه لسؤله بإنزال المائدة فأنزلها عليه. وفجأة يتوجه ربنا تبارك وتعالى بالسؤال إلى عيسى على رؤوس الخلائق، والكل يرى ويسمع. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. وهنا ارتعد عيسى بن مريم حتى سمع صوت عظامه. استفهام، وما هو باستفهام؟ خرج مخرج الاستفهام، الكلام خرج مخرج الاستفهام. فهل يستفهم ربنا عن شيء يعلمه؟ هل يسأل عن شيء يعرفه؟ ولما يسأل هذا السؤال؟ وهنا توقف العلماء متأملين، هل يسأل ربنا عيسى عن ذاك حتى يفضح المشركين الذين اتخذوه إلها؟ إذ إن عيسى حين يجيب وينكر ذلك يكون إنكاره بعد السؤال أشد في التوبيخ والتقريع وأبلغ في التكذيب، أم هل يسأله ليعلمه بأن قومه اتخذوه إلها من بعد رفعه إلى السماء؟ سؤال، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. سؤال بعث في جسد عيسى الرعبة والخوف والفزع، فتداركته نعمة الله تبارك وتعالى فلقاه الإجابة. وذاك كما ورد في الترمذي عن أبي هريرة، لقاه ربنا تبارك وتعالى ماذا يقول؟ إذ لولا ذلك ما عرف عيسى كيف يرد وما نطق بكلمة. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ تدركته الرحمة فقال سبحانك سبحانك. بدأ بالتنزيه قبل الإجابة، بدأ بتنزيه الله تبارك وتعالى عما نسب إليه، خضوعا لعزته وخوفا من سطوته. سبحانك، أي أنزهك يا ربنا تنزيها تاما وكاملا عن افتراء الملحدين والمشركين. سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. تلك هي الإجابة التي لقنها عيسى في ذلك الموت. سبحانك، ما كان ينبغي لي وما يصح وما يجب وما يجوز وما يحصل وما يحدث وما يعقل. سبحانك، ما ينبغي لي أن أقول ما ليس لي بحق. كيف أدعي الألوهية وأنا عبد وأنا مربوب وأنا مخلوق؟ أدعي الألوهية لي ولأمي وهي بشر حملت وولدت؟ وهل اتخذ النصارى مريم إلها؟ لم يتخذوها إلها تصريحا، ولكن حين زعموا أنها ولدت إلها إذا فلابد أن تكون هي الأخرى إلها. سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. شيء مستحيل، شيء لا يقل. إن كنت قلته فقد علمته. اعتذار، اعتذار واعتراف. إن كنت قلته فقد علمته. يعلم السر وأخفى. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. تعلم ما في نفسي، والنفس موضع السر، أي تعلم سري ولا أعلم سرك. ما في نفسك، كلمة النفس إذا نسبت إلى الله عز وجل كما هو في هذه الآية تعني الذات أو تعني السر، لأن النفس موضع السر، أو تعني الغيب. واللفظ هنا جاء للمشاكلة اللفظية، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، بالمشاكلة اللفظية جل وعلا سبحانه وتعالى. تعلم سري ولا أعلم سرك، تعلم غيبي ولا أعلم غيبك، تعلم ما أخفي ولا أعلم ما تخفي، تعلم ما في ضميري ولا أعلم ما في ذاتك، إنك أنت علام الغيوب. كما غيب، والغيب كل ما غاب عن الحس وكل ما غاب عن أدوات الحس كالسمع والبصر حتى عن العقل والفكر والضمير، إنك أنت علام الغيوب. كل ذلك من الإجابة التي تلقاها عيسى من الله تبارك وتعالى. ما قلت لهم، التأكيد والبيان لمحل، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. قلت أمرت، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. وكان السياق ما أمرتهم إلا بما أمرتني به أن اعبدوا الله، لكن الأدب منع عيسى من قول ما أمرتهم حتى لا يكون آمرا مع الله. ما أمرتهم إلا بما أمرتني، فكأن الله آمر وعيسى آمر، فخرج من هذا متأدبا بقوله ما قلت له إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. التوحيد الذي بعث عليه جميع الأنبياء والمرسلين، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، أي كنت طوال مدة بقائي معهم في الدنيا شاهد عليهم، مراقب لأعمالهم، أمنعهم من مثل هذا القول. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب علي، توفيتني رفعتني إليك، أخذتني وافيا بجسدي وروحي. والوفاة في القرآن جاءت على ثلاث أحوال أو أقسام أو معاني. الوفاة بمعنى الموت، الوفاة بمعنى الموت، الله يتوفى الأنفس حين موتها. والوفاة بمعنى النوم، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. والوفاة بمعنى الرفع إلى السماء، والأخذ وافيا بالجسد والروح كاملا. وذاك رفع عيسى بن مريم بقول الله عز وجل إني متوفيك ورافعك إلي. ولم يتوفى عيسى وفاة الموت، وإنما وفاة الرفع. إذ لو رفع روحه فقط فما ذلك بغريب، وما تلك بمزية، وما ذاك بفضل. فأرواح الأنبياء جميعا في السماوات العلى، وقد لقيهم محمد صلى الله عليه وسلم حين عرج به إلى السماوات العلى. ولو كان قد مات ورفع ميتا فما ذاك بفضل، وما ذاك بما يمتن به عليه. إذ لو مات حين حاصره أعداؤه فما الفضل في ذلك. وما جعل الله تبارك وتعالى السماء مقبرة، وقد نزهها عن أن تكون قبرا لجثث الموت. إذن فقد رفع عيسى حيا بجسده وروحه وهو في السماء، ولسوف ينزل كما أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ينزل ليقتل الدجال وليكسر الصليب وليقتل الخنزير وليضع الجزية وليحكم بما أنزل الله. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. كنت أنت الرقيب عليهم، المراقب لأعمالهم، الشاهد على أفعالهم، الحافظ عليهم. فالمراقبة بمعنى المحافظة، بمعنى المشاهدة بمعنى المعرفة والعلم، كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، مشاهد بكل شيء، عالم بكل شيء، تعرف كل شيء. سؤال وإجابة ينبئنا بأن ما من مخلوق إلا وهو مسؤول يوم القيامة، نبيا كان، رسولا كان، عالما كان، إنسانا أيا ما كان، فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين، وما من نبي إلا ويشهد على قومه. ويأتي الشاهد الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشهد على الجميع، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وبهذه المقالة كذب عيسى هؤلاء الذين اتخذوه إلها وعبدوه من دون الله، وادعوا أن عبادة عيسى أو عبادة مريم موصلة إلى عبادة الله، فكانوا كعبدة الأوثان والأصنام الذين قالوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. ثم بدأ عيسى في الاستعطاف لقومه أو للتسليم لأمر الله والالتجاء إليه والخوف من عذابه، فقال إن تعذبهم فإنهم عبادك. أهو استعطاف، إن تعذبهم وإن قضيت بالتعذيب فهم عبادك. يستعطف لقوم يرجو لهم، أم هو إشعار بأن الله إن عذبهم فهم مستحقون للعذاب فهم عباده وقد عبدوا غيره، إن تعذبهم فهم عبادك أي يستحقون العذاب لأنهم عبادك وكان يجب أن يعبدوك لا يعبدوا غيرك، إن تعذبهم فإنهم عبادك. فهو استسلام وتسليم، أنت الملك وأنت المالك، ومن حكم فيما ملك فما ظلم، فإن عذبتهم فأنت تعذب ما تملك فهم عبادك، أنت خلقتهم إن شئت عذبتهم. ولا يجرؤ أحد على السؤال أو الاعتراض، إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. العزيز الغالب الذي لا يمتنع عليه شيء، الحكيم في صنعه وفي فعله. لم يقل وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. لماذا؟ وكان السياق والتناسق يقضي بذلك عقلا، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، يتلاءم الكلام. لكنه لو قال ذلك لأشعر بجواز المغفرة للكافر والمشرك، وربنا لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، فقال إنك أنت العزيز الحكيم. وقال بعضهم المعنى إن تعذبهم فإنك أنت العزيز الحكيم وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، في حالة التعذيب وفي حالة المغفرة. وقال آخرون بل المعنى إن تعذبهم إذا ماتوا على كفرهم فهم عبادك، وإن تغفر لهم إن تابوا وأنابوا قبل موتهم فإنك أنت العزيز الحكيم، تهدي من تشاء وتضل من تشاء. وقد روي عن أبي ذر كما جاء في النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة كاملة بهذه الآية، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقد روي في مسلم عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ثم تلا قول عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم رفع يديه إلى السماء وقال: يا رب أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله، فقال صلى الله عليه وسلم وهو أعلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم، وأخبره أخبره بما قال، أخبره بما قال. فقال الله عز وجل: يا جبريل قل لمحمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. فقد أجاب عيسى بن مريم عليه السلام بما لقنه الله تبارك وتعالى، فكانت شهادته دامغة وحجته واضحة على أولئك الذين اتخذوه إلها أو زعموا أنه ابن الإله فعبدوه من دون الله. وهنا قال الله تبارك وتعالى: هذا يوم قراءتان، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، الكلام يوم القيامة. وحين قال الله تبارك وتعالى: وإذ، قال الله يا عيسى ابن مريم، وقلنا إذ ظرف زمان للماضي والكلام عن المستقبل لإفادة التحقيق والوقوع. الكلام يوم القيامة، وحين يقول الله تبارك وتعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، فتلك بشارة، بشارة لمن آمن بعيسى كعبد لله ورسوله، وبشارة لكل صادق. والصدق المقصود هنا هو الصدق في الدنيا، إذ لا شيء ينفع يوم القيامة، لا صدق ولا غير صدق. يوم القيامة لا شيء ينفع أبدا. حين تطلع الشمس من مغربها حينئذ لا ينفع شيء، حتى الإيمان، حتى الإيمان. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، أي صدقهم في الدنيا، لأن الصدق يوم القيامة لا يؤدي إلى شيء، لا يؤدي إلى شيء سوى الشهادة. من هنا قال العلماء: صدقهم في الدنيا في أي شيء؟ قال: صدقهم في العمل لله بإخلاص. وقيل: صدقهم في أنهم لم يفتروا على الله الكذب في الدنيا أو على أنبيائه، صدقهم في عبادتهم، صدقهم في أعمالهم، صدقهم في أقوالهم، لم يكذبوا على الله ولم يكذبوا على رسل الله ولم يؤلهوا الرسل. الصدق هنا الصدق في الشهادة للأنبياء بأنهم أبلغوا ما أرسلهم الله به. يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم للصادقين. جعلنا الله وإياكم منه. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الجنات جمع جنة، وسميت الجنة جنة لأنها كثيرة الأشجار والأغصان قد تكاتفت والتفت أغصانها فسترت ما تحتها. والجن الستر، جنات تجري من تحتها أي من تحت قصورها من تحت غرفها أو تجري فيها أنهار، أنهار خلقها الله تبارك وتعالى خصيصا لأهل الجنة، أنهار من ماء غير آسف، أنهار من لبن لم يتغير طعمه، أنهار من خمر لذة للشاربين، أنهار من عسل، أنهار ليست كأنهار الدنيا تشابهها في الاسم فقط، وأما في الحقيقة فلا يعلم حقيقتها إلا الله. قيل في شأنها الكثير، قيل إن الرجل في الجنة إذا سار حيث سار سارت الأنهار معه، سواطئها اللؤلؤ والزبرجد، قاعها الذهب والفضة. قيل فيها، ومهما قيل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. الاسم أنهار والحقيقة لا يعلمها إلا الله، خالدين فيها أبدا. إذن فالثواب غير مقطوع غير ممنوع، والبقاء والمكث فيها إلى ما لا نهاية، لا نهاية، فلا زمان انتهى، فالزمان مخلوق، انتهى الزمان. الخلد أبدا لا نهاية لما هم فيه من نعيم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم رضاء لا سخط بعده، ورضهم عن الثواب الذي أعده لهم والجزاء، هم راضين وهو قد رضي عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلك الفوز العظيم الذي عظم خيره وكثر وارتفعت منزلة صاحبه وشرف، ذلك الفوز العظيم، الفوز النجاح، الفوز الفلاح، الفوز الوصول لما تبتغي وتشتهي وتتمنى، رضا كاملا. وقد قيل إن الله تبارك وتعالى بعد دخول أهل الجنة إليها واستقرارهم فيها ينادي: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيجيبون: يا ربنا رضينا، وكيف لا نرضى، رضينا. فيقول: يا أهل الجنة سلوني. فيقول أهل الجنة: يا رب نسألك برضاك. فيقول الله عز وجل: رضائي أسكنكم جنتي، أي أن الرضا تحقق، رضائي أسكنكم جنتي، يا أهل الجنة سلوني، أي لا تسألوني الرضا فقد تحقق الرضا، وإنما سألوني شيء آخر، يا أهل الجنة سألوني. فيقول أهل الجنة متحيرين: ماذا نسأل؟ يا أهل الجنة سألوني. فيقول أهل الجنة: يا رب وماذا نسألك؟ نعيم لم يخطر على عقل ولا قلب بشر، لا ينقصهم شيء. فيقول الله تبارك وتعالى: سألوني المزيد. فيقول أهل الجنة: يا رب نسألك المزيد. فيكشف الحجاب، فينظرون إلى الله عز وجل، فما من شيء أعطوه خير من ذلك النظر إلى وجه الكريم. وتختم السورة بقول الله عز وجل: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، ما ولم يقل ومن، ومن للعقلاء، ما لغير العاقل، لكن ما تفيد العموم، عاقل وغير عاقل. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن من شيء، انس جن، ملائكة، عاقل غير عاقل، جماد، حياة، أيا كان. فإذا كان له ملك السماوات والأرض فكيف تتخذون عيسى إلها وكيف تعبدون من دونه آلهة لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ لله ملك السماوات والأرض، هل هناك من يملك شيئا في الدنيا أو في الآخرة؟ ولو نظر الإنسان إلى نفسه، هل تملك عينيك؟ لا والله. ولو كنت تملك البصر ما عمي من الناس أحد. هل تملك حياتك؟ وإن كان فكيف تموت؟ هل تملك صحتك؟ هل تملك أعضاءك؟ لو كنت تملك ما مرض أحد وما شل أحد وما أقعد أحد وما مرض أحد، حتى الدماء في عروقك تجري في دورة هيأها وخلقها الله تبارك وتعالى دون إرادة منك، حتى الطعام والشراب يدخل من مدخل واحد ويخرج من مخرجين، من الذي وزع هذا؟ من الذي جعل مخرجا للجوامد ومخرجا للسوائل؟ كيف هضم الطعام؟ كيف أخذ الجسم ما ينفع ولفظ ما لا ينفع؟ كيف تم ذلك؟ كيف تشعر بالجوع؟ كيف؟ وكيف تشعر بالشبع؟ ما معنى الجوع وما معنى الشبع؟ والمعدة وعاء، وعاء أنت تملأ، حين تملأ تشعر بالجوع، إذا فالوعاء فارغ. وإذا بك تتوقف عن الطعام كيف؟ شعرت بالشبع. ما معنى الشعور بالشبع؟ كيف علمت أن المائدة قد امتلأت؟ أرأيت ذلك؟ هل وزنت ما تأكل؟ هل كيلت؟ كيف تشعر بالعطش؟ كيف تشعر بالنعاس؟ كيف تنام؟ وأين تذهب حين تنام روحك؟ كيف تستيقظ؟ ومن الذي أعاد الإحساس أو أعاد الروح إليك فقمت من فراشك؟ ماذا تملك في جسدك؟ ماذا تملك في روحك؟ ماذا تملك في حواسك؟ هل تملك الرزق؟ أبدا والله. هل تملك أولادك؟ كيف جئت بالذكور أو بالإناث أو جعلك الله عقيم؟ ماذا تملك في هذه الدنيا؟ هل تملك اختيار الأب والأم؟ هل تملك أن تولد وقتما تشاء أو تموت حينما تريد؟ ولدت مصريا ألك اختيار؟ ولدت مسلما هل خيرك أحد؟ ولدت ذكرا أو ولدت أنثى؟ هل لأحد في ذاك اختيار؟ لا والله، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. أي شيء تملكه؟ لا شيء، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. فحين يعد وعده الصادق، حين يقول لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، إذا فقد تحقق ذلك، بل وقد خلقت الجنة، وقد روي أن الله تبارك وتعالى خلق جنة عدن بيده وشق فيها أنهارها ودلى فيها ثمارها ثم أذن لها فقال تكلمي، فتكلمت الجنة تتكلم، نعم، والنار تتكلم. إذ خلقت النار واستغاثت قائلة أكل بعضي بعض، كذلك الجنة حين خلق جنة عدن بيده وشق فيها أنهارها ودلى فيها ثمارها وأذن لها وقال تكلمي، فقالت قد أفلح المؤمنون. وكأن الجنة حين أذن لها بالكلام عقلت، عقلت، وكأنها حين عقلت، حين عقلت رأت نفسها تكلمت إذن عقلت، وطالما عقلت فقد رأت نفسها. فحين رأت هذا الزخرف وهذا الجمال وهذا الجلال وهذا النعيم غبطت من كتبت له، فقالت قد أفلح المؤمنون. فقال الله عز وجل وعزتي وجلالي لا يداورني فيك بخيل.